بلاش والزم مطرحه اي الا اشوفه فيكو عم ارجحه بتجيبوا سيرتي لما غيبوا تفرحوا ولما بحضر تجري منه تروحوا ولما بحضر تجري منه تروحوا انا مش باقي خلاص على شيء خلص معك بالشكا شقي ومن الليل خلاص يا زمالة ده طريقك وانا ليا طريق انا بجدع بس انت شمال وهتزعل لو جيت عالبال انا عرشك حفظك واريك انا ياد اصلي كده وسندال برجلتك تعمل حوارات وبتخلع وقت الازمات انا اكتر واحد شال صاحبه اكتر واحد اتعش مال هعديها بس ما بنساش ولما يجي دورك ما تستخباش انا ما عادش فيه صاحب جدع رب قلبي صومك يبقى معاك جدع لقيت راجل كبير بيقرا في الودع قال لي يا ابني الدنيا دي فيها البدع تعرف نيكست يا صوتك اخرى على ما فيش خالص ومش بياكل عيش انا شلتك على راسي اذتني وخلاص روح وما تلزمنيش بتنطط تطلع على الحيط تعمل شاب رويش وحويط انا هرشك حافظ على عيدك مش هجيب ورا البنات قلبتها يابا مسخره لبس المحزق والملزق بفطره لما الشباب حالتها بقت متاخره ليكي سلمت القلب يا حته انا حبك على جرح التكه اه يا جامد انت يا فورتيكه طب والنعمه لا اجيبك سكه البنات كلها غيرانه ده مفيش بقى منك بامانه من نظره ده انا اتشقلب حالي ودماغي فجاه بقت سكرانه انا قلتها وما تنكهاش فرفشة. في الديسكوات عاملة حكايات ومحششة تصلى حد الصبح شرب وخربشة وتقول لي اسفة اخر اصل للعشة هدي اللعب وخف الدور انا بعنيكي بقيت مسحور من اول نظرة وانا مسلم ومشاعري موقفها طابور في بنات تضحك لها تضحك لك وبنات مش بتبص لشكلك وبنات شيك قوي متربية